رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا No.

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا كيف نُ

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد الله العظيم.